وعلى هذا تتنزل الحديث. فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم إن الذين والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال يا رسول الله كيف يكون هذا؟ أجد لك ابن لك على زوجتي وأذهب لأجيء بأربعة شهداء ما يصير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحية.